محل طواف وركوع وسجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، في هذه السورة في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا بالتنكير، وفي سورة إبراهيم قالوا إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بالتعريف. فقال أهل العلم أنه دعا مرتين، مرة وهي الخراب قبل أن تعمر ببناء البيت وإصلاح المكان، فهذا هو الذي في سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا. ثم لما بناها وعمرها وسكن من سكنها دعا مرة ثانية، وهذا معنى قوله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، والمعنى واحد متقارب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.